ها؟ اي نعم، لكن يلزم من حملنا اياه على الاسفل انه اذا حصل الثوب لا بد ان يقدم رجله تصيبها المطر، لانه اذا لم يقدم رجله وهو واقف منتصب ما اصابها المطر الا اذا كان فيه ريح تضرب المطر حتى يرتد، يحمل على انه اعلى. نعم لا ما يقول هكذا الا اذا كان حوله من قد يشكل عليه السبب فيبينه. وفي هذا دليل على اثبات ربوبيه الله عز وجل لكل شيء، للجماد والناطق، بقول حديث عهد بربه، والله تعالى رب كل شيء، كل شيء في الكون فان الله تعالى ربه ومالكه، بل كل شيء فانه يسبح الله. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. نعم، الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات ومن في الارض والطير صافات، من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم صلاته وتسبيحه بأي وسيلة؟ بتعليم الله له. كل شيء من الحيوانات هذه يعرف كيف يسبح الله وكيف يعبد الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه مما علمه الله. ويحتمل أن معنى الآية كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، الآية صالحة لهذا ولهذا. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق لما خلق له، لا من الأكل والشرب ولا من عبادة الله عز وجل والتسبيح. الحيوان الطاهر والنجس كله، نعم كل شيء. نعم. كيف؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أي هداية علمية إذا كان إذا طيب نعم أي نعم. لكن من الذي علمها ذلك؟ هنا ما هو هي اللي مثلا بعضها علم بعض، هذه ما نستطيع أن نجزم به. لا، نحن لا نفقه، لكن هي بعضها مع بعض تبقى تسبيح بعضها مع بعض. نعم. كل قد علم الله صلاة وتسبيح. أبدا، كل مبتدأ، كل من هذه قد علم صلاته وتسبيحه، كل مبتدأ ولا يصلح النصب، حتى النصب على المعنى الأول ما يصلح. يمكن هذا يقول حديث عهد بربه، لا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا أن يتبرك بالمطر، وإن كان المطر مبارك كما قال الله عز وجل، لكن قصده لما كان حديث عهد بالمحبوب أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسه. وهذا كما تقتضيه الفطرة، كل إنسان قريب عهد بمن تحب فإنك تحب أن تتصل به، فهذا وجه كونه عليه الصلاة والسلام فعل هذا وعلم. نعم. الأفعال الاختيارية في الاستخدام تسلسل الأفعال الاختيارية لأن تسلسل الحوادث في الشخص لا فرق بينه، لأن تسلسل الحوادث بفعل الله عز وجل هي نفسه في المستقبل وفي الماضي أيضا، صحيح حتى في الماضي. نعم. لا الله، إذا أصابه فقط، يعني قول حتى أصابه من المطر ما قال بقي مستمرا.